تعطى من الوقت ما لا يسعها. ما لا يسعها. نعم. فصل. وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء: أحدها الإسلام، ولا تجب الصلاة على الكافر الأصلي، ولا يجب عليه قضاؤها إذا أسلم. يعني الكافر لا تجب عليه الصلاة، فإذا أسلم ما نقول له أقضي الصلاة التي فاتتك بعد البلوغ، لأن السلام يهدم ما قبله، لأن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب ومن كل مطالبة. نعم. وأما المرتد فتجب عليه الصلاة وقضاؤها إن عاد إلى الإسلام. نعم. والثاني لأنه ليس هو بأصلي كافر، ليس بكافر أصلي، ليس بكافر أصلي. وأما المرتد يطالب بجميع الأمور، فإن رجع وإلا قتل حدا. نعم. والثاني لعصيانه. نعم. والثاني البلوغ، أو قتل حدا لأنه ترك الصلاة على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. طيب. والثاني البلوغ، فلا تجد على صبي وصبية لكن يؤمران بها بعد 7 سنين، لأن الرسول يقول مروهم لسبعين واضربوهم عليها لعشرين. أمرنا الرسول أننا أبناءنا الصغار إذا بلغوا 7 سنين نعلمهم على الصلاة، لكننا نضربهم إذا ما مرة فعلوا مرة ما يفعل ما نضربه، فإذا بلغ 10 نضربه. مروا أبناءكم للصلاة لـ7، نعم، واضربهم عليها لـ10، وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا ترددوا أولاد جنب بعضهم بعضا، يعني الأولاد بعد 10 لا يعني يكره أن الإنسان يجعل ينامون بعضهم بعضا. نعم. لكن يؤمران بها بعد 7 سنين إن حصل التمييز. إن حصل التمييز. نعم. ويضربان على تركها بعد كمال 20 سنين. كان نائب الفاعل الألف حق إيه؟ يضربان. أصله ويضرب الوالد الصبية والصبي، الصبية والصبية. نعم. حذفنا الوالد ها، ويضربان. نعم. ويضربان على تركها بعد كمال 20 سنين. والثالث العقل، ولا تجب على مجنون الصلاة، لا تجب على غير البالغ ولا تجب على المجنون حتى يرجع عقله. نعم. وقوله وهو حد التكليف ساقط في بعض نسخ المتن. نعم. الصلوات المسنون حد التكليف الذي هو البلوغ والعقل. نعم. المخرف يجب عليه الصلاة؟ يجب عليه لين يموت. نذكر وأهله يتبهوا له، ما دامت ما حصل له جنان اتبهوا له. نعم. والصلوات المسنونات 50: العيدان، أي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. والكسوفان، أي صلاة كسوف الشمس وكسوف القمر. والاستسقاء. شوف بالله عندك وزوال العقل، عندك الحج وزوال العقل. ما في زوال عقلي، بس خليه متفجر.